الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ليست البطولة أن يكون لك أعداء كثر، إنما البطولة أن يكون لك أحباب وأصحاب كثر. أن يكون لك عدو في كل حي، هذه حماقة وسذاجة. أن يكون لك أصحاب في كل حي، فهذه فطانة وذكاء. ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والحديث الثاني رواه مسلم عن أبي ذر قال: قال عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذان الحديثان يظهران الوسيلة والطريقة إلى كسب قلوب الناس وإلى كسب الأحباب والأصدقاء، وخاصة أن المسلم ينبغي أن يألف ويؤلف، والمسلم ينبغي أن يكون اجتماعي، ذلك لأنه مكلف بالنصيحة والتبليغ. فإن كانت له عداوات مع الناس حال ذلك دون نصحه للناس ودون تبليغه ودون إرشاد الناس، فكان لا بد أن تكون له علاقات طيبة مع كل الناس، حتى إذا وقف على منكر استطاع أن ينصح، وإن وقف على تفريط أو تقصير استطاع أن يوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيك البريد والسبيل والطريق إلى قلوب الناس وعقولهم. البريد والطريق في هذين الحديثين. الحديث الأول: اتقوا الله ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. البريد إلى قلوب الناس والسبيل إلى عقولهم الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة ما راح تنفق فيها مال، يعني ما راح تنفق فيها مال، فقط تقول كلام طيب للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يسلم، أنه إذا قال كلاما أعاده ثلاث كما ثبت في الصحيح، حتى يفهم عنه. أحيانا يعيد الكلمة ثلاث مرات حتى تفهم عنه. وكان يسلم على الناس ثلاثا حتى يردوا. يسلم مرة الأولى ربما ما ردوش مشغولين، يسلم المرة الثانية ربما كانوا في حديث فما استطاعوا أن يقطعوا حديثهم فما ردوا عليه، فيذكرهم بالثالثة. هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام من الوسائل للوصول إلى قلوب الناس. إذن الحديث الأول: فمن لم يجد، اتقوا الله ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والحديث الثاني: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر أي عمل، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لاقي خوك بوجه مشروح، وجه فرحان بشي معبوس، ما تلاقيش خوك بوجه مشنف، ما تلاقيش خوك بوجه تنظر إليه بنصف عين كأن عندك مشكلة معه، تخزر فيه من بعيد هكذا وتجوز كأنك أنت ما عندك حتى مشكلة. والكلكم يعلم كاين بعض الناس يضربوا غير على جل خزر أخذ زائد زائري ضربوا على جل خزر. وإن كان هذا ما يصح، لا يصح، ولكن لو تأدبنا بأدب الإسلام يقول لك: ألقى أخاك بوجه طليق. وجه طلق يعني وجه مشروح بسمة وتبسمك في وجه أخيك صدق وتبسمك في وجه أخيك صدق. ولذلك في الآية القرآنية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هناك سنة الالتفاف، تريد أن يلتف حولك الناس، كن لطيفا لينا ذا كلام طيب طلق الوجه يلتف حولك الناس، وإذا التف حولك الناس ستنتفع منهم دنيا وآخرة، حتى في المعاملة يعاملونك في تجارة في مصاهرة في كذا. وتريد أن ينفض عنك الناس وينصرف عنك الناس ولا يحبون قربك ولا لقائك ولا مشاركتك في أي شيء في أي شيء، فكن فظا غليظا شديدا، كن هكذا شديد ومعبوس ومشنف نهار كامل لا تلوي على شيء، غضبان على كل الناس. ربما أنت عندك مشكلة اجتماعية، مشكلة اقتصادية، مشكلة عائلية، لكن الكيس هو الذي لا ينقل مشاكله إلى الناس، بل ينقل مشاكله إلى رب الناس. إنسان ينقل مشاكله إلى رب الناس، لأن لو شكوت إلى الناس كأنك تشكو من بيده كل شيء إلى من ليس بيده شيء، كأنك تشكي ربي للناس، أنت تشكو الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، هذا الأدب مع الله. فالإنسان يعني يحرص باش يكون دائما وجهه طلق، يكون بشوش متبسم. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما رؤيا ضاحكا أبدا ولم ترى لهواته، يعني الدرس تاعك يضحك ما يبانوش. النبي لم يرى إلا متبسما، يتبسم في وجوه الناس، يقول كلام طيب، يفتح الأمل على قلوب الناس، يشرح صدورهم إلى الخير، يشرح صدورهم إلى المستقبل. ميسيش يقول غير كلام طيب وكلام سيء ولا كلام الذي يفشل الناس ولا يؤذيهم، لكن بعض الناس يؤذون غيرهم يعني بدون سبب، ما دلوا والو يؤذي خوه، ما دلوا والو لا شيء يؤذي هكذا. سما يجيب المعصية يعني باطل، يجيب معصية الروح وباطل. وأحيانا لم يسلم حتى المجانين من الناس، أحيانا كاين بعض الناس عقولهم قاصرة يأذون حتى المجانين، واحد مهبول يزيد يأذيه، وتلقى واحد مسكين ممكن ناقص عقل يعني عنده سفه، تلقى مثلا كما نقولوا ان مونغوليا يعني اللي عنده ناقص نقصان شويه في العقل، تلقى هذا يحاول ينرفيه، وهذا هذا مرفوع عليه القلم وزيد انت تؤذيه تدي عليه السيئات، هو ما يدي عليه يدي حتى سيئه، وانت حتى المرفوع عليه القلم حتى هذاك ما تتركه على حاله. والله الإنسان أحيانا لازم يراجع حاله كثير. لذلك نقول إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة القائم الصائم. حسن الخلق يعطيك درجة تاع واحد كان صايم في النهار وقائم في الليل، ماشي كاع الناس قادرين يصوموا ويقوموا، لكن لو يكون عندك خلق حسن، كلمة طيبة، تلقى الناس بوجه طلق، تدخل البشاشة والسرور على نفوسهم، هذا العمل يعطيك درجة تاع واحد بات صايم نهاره صيام وليله قيام. وانظر هذا الفضل راح تضيعه بسوء الخلق، هذا الفضل قاع راح تضيعه بسوء الخلق. سوء الخلق الكلام في أعراض الناس، سوء الخلق إذاية الناس، سوء الخلق النميمة، سوء الخلق أن تكون فظا غليظا شديدا ليقربك تزويه، ليقرب لك تجرحه، ليقرب لك تجرحه أو تجعله موضع سخرية واستهزاء، ليقرب لك تحب ضحك به الناس. ما نضحكوش الناس بالناس، هذا لا يليق، ليس من أدب المسلم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم، ربما تضحك من شخص مقامه عند الله أفضل منك بكثير يعني، وماذا يغنيك تلك الضحكة، ماذا تغنيك؟ لذلك ابن مسعود رضي الله عنه حينما صعد الجبل فضحك بعض الصحابة من نحافة ساقه، شافوا الساق تاعو ضعيفة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن ساق ابن مسعود تعدل جبل أحد ذهبا عند الله. ساقطع أحد، ساقطع ابن مسعود رضي الله عنه تعدل جبل أحد ذهبا. أرواح أنت أضحك على شخص ولا أسخر به، مقام عالي عند الله. ماذا تنقصه؟ تلحق الضرر بنفسك فقط ولا تنال منه شيئا، لأن مقامات الناس هي المقامات عند الله ليس عند الناس. مقامات الناس يعني القيمة تحمى هي عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.